إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الفضل العظيم والنعم الكبيرة التي امتن الله بها علينا أن بلغنا أفضل أيام الدنيا، وهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير أيام الدنيا، والعمل فيها يضاعف، فيصير العمل المفضول الأقل في الرتبة أعلى من العمل الفاضل في هذه الأيام العشر. فيخبر صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والجهاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجده، لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تكتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فكذلك أجر المجاهد في سبيل الله، مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة ولا قيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. ومع ذلك، فإن هذه الأيام التي نعيشها الأجر فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. فاحرص على هذه الأيام، فاحرص فيها على الصيام وذكر الله وقراءة القرآن، فالعمل فيها أفضل من العمل فيما سواها من أيام العام، حتى من رمضان. ما من أيام دينه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن الأعمال التي يتقرب بها المسلم في هذه العشر صيام التسعة أيام، صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة. فقد أخبرت إحدى أمهات المؤمنين كما في صحيح النسائي رحمه الله أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويصوم التسعة من ذي الحجة ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ولا نشوش على ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنها قالت: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه العشر. فهنا أم المؤمنين الأولى أثبتت أنه يصومها صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها قالت: أني لم أره يصومها. والقاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، أي أن هذه من الصحابة وهذه من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، لا يتصور أن يكذب صحابي على رسول الله. فالمثبت الذي أثبت العمل يقدم على من نفاه، كرجلان ثقتان عندك جاء أحدهما فقال: فلان لم يجي اليوم، وجاء الثاني فقال: إن فلانا قد جاء اليوم. فمن تصدق؟ تقدم المثبت، فلعل الآخر الذي نفى مجيئه لم يره، فلعل أمنا رضي الله عنها رأته صلى الله عليه وسلم وهو يفطر من هذه الأيام، ولعله خشي أن تفرض على الأمة، خشي أن تفرض على الأمة كما فعل في صلاة التراويح، فقد خرج بعض الأيام ثم لما رأى الناس اجتمعوا عليه خشي أن تفرض صلاة القيام من رمضان على الناس، فامتنع عن الخروج عنهم صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي على كل مسلم ومن أجلها فرضت العبادات، وهي إقامة ذكر الله جل وعلا. إقامة ذكر الله هي المقصود الأعظم من شرع الله رب العالمين لكل عبادة، فأكثروا من ذكر الله في هذه الأيام. واعلموا أن عندكم رأس مال هو العمر، هو العمر، فلا تضيعوه إلا فيما يرضي الله رب العالمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ولذلك كان الصحابة في انتهاء مجالسهم يقولون دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإذا ما أرادوا أن يفترقوا من مجلس قرأ أحدهم سورة العصر قبل أن يتفرقوا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيحرص المسلم على استغلال أوقاته في ذكر الله جل وعلا، فإن أهل الجنة يندمون على أوقات مرت في الدنيا لا يذكرون الله فيها، وأهل النار معلومة الحسرة التي هم فيها والعياذ بالله. لكن أهل الغرف في الجنة الذين سبقوا ينظر إليهم أهل الجنة كما يرون الكوكب الدري الغابر في السماء، وهذا من رفعة درجاتهم لأنهم عمروا أوقاتهم بذكر الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يكثر من تكبير الله رب العالمين في هذه العشر، فالتكبير هناك منه تكبير مقيد وهو ما يكون بعد الصلوات من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة. يبدأ المسلمون بعد كل صلاة يكبرون الله رب العالمين إلى عصر أيام نهاية أيام التشريق، يكبرون الله. والتكبير المطلق، تكبير مطلق يبدأ من دخول العشر كما قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذكر الله رب العالمين مقدم يا عباد الله، وقد شرعت العبادات كلها من أجل إقامة ذكر الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فطوبى لمن عمر وقته بذكر الله جل وعلا. والله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، فمن العبادات المشروعة في هذه العشر الحج والعمرة. والعمرة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج خلافا للمشركين الذين كانوا يعتمرون في صفر فيقولون ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فخالفهم صلى الله عليه وسلم وأعمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أشهر الحج، فهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم في هذه العشر المباركة المحافظة على ما فرض الله رب العالمين عليه من إقامة الصلوات الخمس في جماعة. فرب العالمين يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأفضل ما تتقرب به إلى الله رب العالمين هو إقامة ما فرضه الله رب العالمين عليك. ثم أنت بعد أكثر من النوافل، من الصيام ومن السنن الرواتب ومن قيام الليل ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الكلمات الأربع التي قال في شأنها صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولكننا نعجل، نحب العاجلة، نحب الدنيا، فيتفانى الواحد فينا على تحصيل المال ليحصل بيتا أو قصرا أو مالا، يحصل ذلك وهو مقبل عليه. أما في أمر الآخرة، إذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فترى كثيرا منا يتغافل أو يغفل عن هذا الأجر العظيم. فاحرص يا عبد الله واعلم أن الجنة تحتاج منك إلى جهاد لنفسك. فمن استحضر أن من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة، بني له قصر في الجنة، يريد أن يحصل بيتا في الدنيا. أمر يسير تحصل قصرا في الجنة، قل هو الله أحد عشر مرات، بكم تساوي سبحان الله والحمد لله من الأجر. ولا إله إلا الله والله أكبر تساوي الكثير عند الله رب العالمين. ولكن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان خاسر إلا ما استثناه رب العالمين ممن آمنوا بالله وأقاموا شرعه وتواصوا فيما بينهم بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان كما قال أحدهم ما عرفت تفسير سورة العصر إلا من بائع الثلج، إلا من بائع الثلج يبيع الثلج ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، يبيع الثلج ولا يشتري الناس منه فسيذوب رأس المال. فكذلك عمرك ووقتك الذي تضيعه هذا رأس مالك وهو يذوب كل يوم، وإذا مر يوم مر بعضك فأنت بضعة أيام يا عبد الله، إذا مر يوم مر بعضك فاحرص على ما ينفعك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أراد العبد أن يحصل مرتبة الإحسان فليترك ما لا يعنيه ولينشغل بما يعنيه من ذكر الله رب العالمين وبما ينفعه في دينه ودنياه. ومن العبادات التي تحدث ويقوم بها كثير من المسلمين في هذه العشر عبادة الأضحية، ولها شروط يا عباد الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعذفاء التي لا تنقي أي لا مخ لعظامها لهزالها وضعفها فهي هزيلة ضعيفة. ومن الشروط أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط السن في الأضحية، شرط السن في الأضحية، فقال لا تذبح إلا مسنة، فلا تذبح إلا الثني من بهيمة الأنعام، والثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، إن كان سنتان إلا شهرا لا يجزئ في الأضحية، فكأنك اشتريت لحما من الجزار. وقضي الأمر مع أنك وضعت مالا كبيرا في هذه الأضحية لكنك لم تحرص على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما شرعه رب العالمين سبحانه. لا تجزئ في الأضحية من البقر أقل من سنتين، والثني من الإبل ما له خمس سنين، والثني من الماعز ما له سنة، ويجزئ الجدعة من الضأن أي من الخراف ما له ستة أشهر يجزئ في الأضحية ولا أقل من ذلك، والسن معتبر شرعا وإن كانت البهيمة سمينة. فالسن معتبر شرعا وهو شرط لقبول من شروط، شرط من شروط صحة الأضحية. وأما الحد يا عباد الله فهو تذكير بهذه الأسرة الموحدة المباركة، أسرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالبيت بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، وزمزم بتقها الله لهذا وابنها إسماعيل، ورمي الجمال فعله إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح إسماعيل عند الموضع الأول، فعرض له الشيطان فرماه بحجر فساق الشيطان في الأرض، ثم تحول إلى مكان آخر فأراد أن يذبح كما في الرؤيا، فجاءه الشيطان وقال له تقتل ولدك على رؤيا، فرماه بسبع حصيات فساق في الأرض. ثم انتقل إلى الموضع الثالث فأراد أن يفعل، فأتاه الشيطان وقال تذبح ولدك على رؤيا، فرماه بسبع حصيات فساق في الأرض. ولذلك الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو عين ما فعلته هاجر أم إسماعيل وهي تبحث لرضيعها عن الماء، أو تبحث عن أناس لتأنس بهم في هذا المكان القطر والوادي الموحش. ف فمن حج فليتذكر أسرة إبراهيم، فليتذكر إبراهيم الذي حطم الأصنام، الذي دعا لله رب العالمين وأولي في الله ونجاه الله رب العالمين من قومه الذين أرادوا به. فليذكر كل منا هذه الأسرة المباركة، جد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه وعلى الخليل محمد أفضل الصلاة والسلام. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفق حجاج بيتك وردهم إلى أهليهم بذنب مغفور وحج مبرور وتجارة لن تبور. تقبل منا ومنهم. اللهم أعنا وبلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.